ولا ينالون من النعيم مثل ما يناله المؤمنون. لا على سبيل العموم لا، لأنه صالح البشر ما يمكن. حتى صالح البشر الجنس هذا فيه الكافر والمؤمن. نعم. ايش في عبارة صفات الله ذكرت انه لا يجوز، وايضا هناك عبارة شائعة للعام الا وهو قولهم نشكر فضل الله او عبارة نحوه ما اذكره الان، يعني يشكرون فضل الله بجد. اذكر الان عشان نعرف. نحمد الله ونشكر فضله. اي طيب، اليس الله تبارك وتعالى يقول اشكروا نعمة الله؟ والمراد نعمة الله المخلوقة، ما هي الصفة، يعني ما أنعم الله. كذلك أشكر فضل الله ليس معناه أني أجعل هذه الصفة مشكورة، لكن هذا الفضل الذي من الله به علي أشكر الله عليه. يعني جائدة هذه العبارة، ما فيها شيء. نعم. قولنا نشك بالليل والنهار لأن الباهنة بمعنى فيه. نعم. الذين يمكنون أن تقوم من الحروف، نعم، ويقولون بتغمير، كيف يجيبون على مثل ذلك؟